فهي تبعد عنه وتهرب منه. فلذلك أخي الحبيب، أصلح قلبك أولا وآخرا، فصلاح القلوب هو الذي عليه مدار النجاة عند الله وبين يدي الله سبحانه وتعالى. إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم قلبك من الجهل أولا، سلم قلبك من الشهوات والتعلق بالدنيا وزينتها، سلم قلبك أن تبيع كل دينك وعرضك ووطنك من أجل ملذات الدنيا ومصالحك. سلم قلبك من العطب والمرض والشك والريب. فالصيام لا يدخل قلبا أسود قاتم ملؤه المعاصي والسيئات، غلبه الران وغلبته الشهوات. الصوم هبة تحتاج إلى محل قابل، تحتاج إلى استعداد منك لتهيئ هذا المحل ولتصلح هذا المحل ولتصلح روحك لاستقبال الصيام. فالصيام يحلق بروحك إلى السماوات ويحلق بروحك إلى باريها. فالصيام هو الذي يفتح لك أبواب السماوات فتسمع وتناجي وتلاقي وتدعو فيستجيب هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى. الصيام فرصة إلزامية، فرض عين على كل مسلم ليعلم أن لهذا الكون ربا يحكم، يفعل ما يريد، الأمر أمره والحكم حكمه، لأن الله هو الأوحد الذي يحكم لمصلحة العباد، هو الأوحد الواحد الأحد الأوحد الذي إن شرع شرع لمصلحة العباد. أما العباد الذين يشرعون يشرعون لمصالحهم ولأنانياتهم وليجمعوا الأموال دون النظر إلى مصلحة الناس. فلذلك الصيام فرصة لتعلم أن النعمة التي أغدقت عليك بسبب هذه العبادة العظيمة لا تكون إلا من رب كريم سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد أن يعطيك إياها أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. فتزعم لهذا الرب وتطيع هذا الرب بعد أن تحبه وتعظمه من كثرة ما أنعم عليك وما أغدق عليك من الكرامات ومن المنح ومن العطايا. الصيام فرصة لتتذوق حلاوة العبادة، لتتذوق لذة الطاعة. أخي الحبيب الذي تصلي صلاة جوفاء لا معنى فيها ولا روح، وتقرأ القرآن كأنك تقرأ أي كتاب، فلا تعظم ولا تتهيب ولا تتخشع عند سماعك لكلام الله أو قراءتك لكلام الله. حينما تدعو تدعو والحجب موجودة بينك وبين الله. أما الصيام يأتي ليعرفك لذة الصلاة، لذة الخشوع، حلاوة الإقبال والسجود بين يدي الله. يأتي الصيام فيذوقك لذة تدبر القرآن، وأن كل حرف تقرأه فيه حياة لروحك وجسدك وقلبك. فالصيام حياة للأبدان وحياة للأرواح كما القرآن حياة للقلوب وحياة للأرواح. يأتي الصيام ليعرفك أن لا عز لك إلا بالتعلق بالله وبالصلة بالله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الأوحد الذي يجيب المضطر ويشفي المريض ويكشف السوء. لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فلا يكشف السوء إلا الله، ولا يجيب المضطر إلا الله، لأنه هو الإله الأوحد لا إله إلا الله. فإن دعوناه بصدق وبقلب سليم أجاب دعانا، لأنه القريب، لأنه المجيب، لأنه السميع، لأنه العليم، لأنه البصير، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم كل شيء قبل أن يكون وبعد أن يكون، لأنه هو الذي خلق وأمر وقدر وكتب. فحينما تقرأ آية الدعاء بين آيات الصوم ستشعر بهذا الأمن الذي جلبه لك الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا هو ربكم، هذا هو ربكم الذي ينبغي أن تعبدوه وتكفروا بكل طواغيت الأرض. هذا هو الله، نعم الرب هو الله، نعم الرب هو الله. يجب أن نعبده وأن نوحده وأن نصلي ونصوم لله، نخلص نياتنا لله، نحسن ونصلح قلوبنا لله، نصلح أرواحنا لله. فإذا كنا كذلك سيأتي رمضان ونحن في أهبة الاستعداد لهذه العبادة العظيمة، فستجد هذه العبادة إن حضرنا قلوبنا وأرواحنا وتبنا إلى الله من ذنوب أجسادنا، ستجد هذه العبادة محلاً قابلاً فتشحن وتشحذ الهمم وتعطيك من القوة بالاتصال بالله ما لا يعلمه إلا الله. توبوا إلى الله واستغفروه وأصلحوا قلوبكم حتى تستشعروا هذه المعاني العظيمة والفوائد الجليلة التي يأتي بها الصيام، إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا. والله أخي الحبيب، موسم من أعظم مواسم الخير والكرم من الله الكريم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. كلكم يعلم أن شهر الصيام تفتح فيه أبواب الجنان، تفتح فيه أبواب السماوات، تغلق فيه أبواب النيران، وتصفد مردة الشياطين، وتنتشر الملائكة، وينشر الأمن، وتنتشر السكينة في الأرض، كل ذلك من أجلكم، كل ذلك من أجلكم، من أجل أن تستعينوا بذلك على أداء الصيام على الوجه اللائق بهذه العبادة العظيمة. فرصة لا تعوض. كم من رجل فقدناه فلم يحظى باستقبال شهر رمضان، ولربما في هذه الأيام القلائل سنفقد أناسا آخرين فلا يحظون بفرصة الصيام. المهم أن نحسن النية، فإن أحسننا النية أحسننا العمل، حصلنا على الأجر ولو توفانا الله سبحانه. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، بلغنا رمضان يا ربنا وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. سلم قلوبنا إليك وأصلح أرواحنا لك يا رب العالمين، وطهر أجسادنا من المعاصي والأوزار يا الله. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عفوك يا عفو في الحياة، اللهم عفوك يا عفو عند الممات، اللهم عفوك يا عفو في القبور، اللهم عفوك يا عفو عند الامتحان، اللهم عفوك يا عفو عند النشور، اللهم عفوك يا عفو عند الميزان، اللهم عفوك يا عفو عند ممر الصراط، اللهم عفوك يا عفو عند الحساب، اللهم عفوك يا عفو عند تطاير السحب، اللهم عفوك يا عفو عند الأهوال، اللهم عفوك يا عفو في جميع الأحوال. اللهم إنك عفو كريم حليم رحمن رحيم رؤوف تواب رحيم، فاعف عنا يا الله. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا ومشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحببناه فيك وأحبنا فيك يا ودود يا قريب. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.